الأقدام حتى الوطن الذي يجب أن يعرف إلا يقول الله الرسول رضي الله عنه العلم ثلاثة أشهر من تعلم الأول ومن تعلم الثاني قال جهل ومن تعلم الثاني قال لا أعرف شيء ليس كل ما تعلم كلمات أو تعلم أو سمع بعض الكلمات أن يدخل نفسه في ميزان ليس من أو حق ليس من ولكن علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أدى بالعلم والعلماء ولذا قال عزمت على الدنيا لرفعها وخفت به العلم إما قال خذ عذري فلنبذل هم أبنائي فلذلك رفعتهم وأهل الثقة والعلم هم أبناء بالرب فأطرق أولادي يبنون في عمل وأرد عبادات الرب وما أريد من العلم إلا ليس كل من تعلم كلمات أو استمع إلى كلمات يرتدي به العلماء أو يفتح مجال ليس بالقراءة أو بحر ليس بالسباحة أو ميدان ليس في فرسان الشيء الوحيد الذي إذا ما توقف الإنسان عن هذا يكون دعوة إنه مجتهد لماذا لم يجتهد في صنعة أو في فالإمام الغزالي قال العلم ثلاث أشواط من تعلم الأول قال علم ومن تعلم الثاني قال جهل ومن تعلم الثالث قال لا أعلم وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشت أيام في حال هذه التلاوة القرآنية على عصر الحضارة التي يتلاقى على السنة فضيلة الإمام محمد بن زيد مالك دعوة التلفزيون العربي والتي كان فينا في قناة هذه الليلة التي تمر تكريما من الكون الواحد كنت لحضرتك فضيلة حضر على من أعلام التلاوة أخي الحبيب فضيلة الله الشخصي السيد موافي القارئ المعروف والروحي بالرياضي مركز عربي شرقية ولفيف من القيادات الشعبية والقيادات التلفزية وكاد عمر القرى المدوية عليك عم الشيخ عادي الشيخ كامل ليه يا عم ورينا بس انت وراك شدعه عندنا بتقرا شيخ هو اول برج ال 10 دقايق لا انت تنبه ابو ضيف سافه ابو ضيف سافه جري يا رب الله يوفقك يا رب قول الصوت بس شوف ما تعملش حاجه نار يا حبيب نار يا غالي ماشي يا الله أكبر نعم حبيبنا نعم ربنا يجعل في ميزان حسناتك يا رب، كل خطوة في ميزان حسناتك عليك يا حبيبي. يا مسيوف قل له أنتم تملكون بس تهريج يا شيخ محمود فرجت خالص نفت عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر What? Allah نعم نعم Thank you. صياد لسه في اشخاص الله يصلح حالك. لما تعبوش الله تعبوش رب تعبوش ما تكفيش عليك ما شو يعني عودك ما هو فاهم انا عايز اضرب على السيارة بس انت تفاد بس انت تفاد بس انت تفاد بس انت نور في كتير احنا مش مستعجلين. لا احنا بتسمعك انت جميل جدا. طيب ماشي انت معانا مع ما تعلقش في الفتحه ده دلوقتي انا سامح معاك والله الله يعزك يا الله يعزك يا حبيبي ويا ويا ويا كمان يا شيخ جميع النغم يلا انا معاك مصطفى عشان نستمتع محمد. انا عارف انت زوجك عالي ايوه النبي بصيك على كده الله يديك وقل الحمد لله وقل الحمد لله الله أكبر ولا تجدر بطلاتك ولا نقاطك بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله أكبر. انت مخصوص النهارده يعني انت عشان تيجي مخصوص بس تسكت بقى عليك يا حبيبي ربنا يعينك ربنا عليك عليك هنا شويه بس تعالى يا شباب كلهم بعبروا يعني عن فرحتهم وعن الهدى كبير الله الله ما شاء الله انا اول واحد بتعلم الله يا عيال انا اول واحد بتعلم اهو انا عارف يلا والله هنسمع التين بجولة دول سيدنا غبش وسيدنا منشاو نبدأ بغلوة شباب انا اختار لك وانت تقوم يا عم ايوة يا سيدي لسه شويه يا عم لسه شويه انت عارف انا قلت لك احنا لسه ما سمعناش غير ليه شوية لراغب بس الراغب ما هو غلو شعب الله يستعليك يا حبيب يا ابن الستاند الستاند يا اخي ده اسم مشتق من النعم يا عم وهذه النعمة انعمها الله عليك ربنا يشمها ويدمها عليك ربنا يحميك يا شكرا البسمله دي هنسمعها لكل واحد مرتين ثلاثه ما تزعلش يا شيخ اسماعيل وقبل الله صلى على حد جمال النبي الله يسلمك. والله من كرم ربنا علينا والله ان ربنا اكرمك بينا. خليه يضرب التغيير. نعم. هاي صدق خاب تمشي مش يختم لا يختم الله يصلح حالك يا شيخ. اللهم اجعلك منهم يا رب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون